مسافر زاده الخيال مسافر زاده الخيال والسحر والعطر والظلال ظمآن والكأس في يديه والحب والفن والجمال ظمآن والكأس في يديه والحب والفن والجمال مسافر زاده الخيال والسحر والعطر والظلال ظمآن والكأس في يديه والحب والفن ظمآن والكأس في يديه والحب والفن والجمال شابت على أرضه الليالي وضيعت عمرها الجبال شابت على أرضه الليالي وضيعت عمرها الجبال ولم يزل ينشد الديار ولم يزل ينشد الديار ويسأل الليل والنهار والناس في حبه سكارى هاموا على شطه الرحيب والناس في حبه سكارى هاموا على شطه الرحيب والناس في حبه سكارى هاموا على شطه الرحيب آه آه آه سرك الرهيب وموجك التائه الغريب يا نيل يا ساحر الغيوب طيب الخلد للزمان. يا ساقي الحب والأغاني، يا واهب الخلد للزمان، يا ساقي الحب والأغاني، يا واهب الخلد للزمان، يا ساقي الحب والأغاني. هات اسقني واسقني ودعني أهيب كالطير في الجنان. هات اسقني واسقني ودعني أهيب كالطير في الجنان. يا ليتني موجة فأحكي إلى لياليك ما شجاني. يا ليتني موجة فأحكي إلى لياليك ما شجاني. وأغتدي للرياح جارا، وأغتدي للرياح جارا، وأغتدي للرياح جارا، وأسكب النور للحيارى. فإن كان الهوى وطارا، كانت رياح الدجى طبيبي. فإن كان الهوى وطارا، كانت رياح الدجى طبيبي. آهٍ آهٍ آهٍ آهٍ آهٍ على سرك الرهيب وموجك التائه الغريب. يا نيل يا ساحر العيوب. شطك الجميل مقالة الريح للنخيل. سمعت في شطك الجميل مقالة الريح للنخيل. سمعت في شطك الجميل مقالة الريح للنخيل. يسبح الطير أم يغني، ويشرح الحب للخميل. وأصل تلك أم صبايا، شربنا من خمرة الأصيل. We'll be right back. في شطك الجميل ما قالت الريح للنخيل سمعت في شطك الجميل ما قالت الريح للنخيل سمعت في شطك الجميل ما قالت الريح للنخيل سمعت في شطك الجميل ما قالت الريح للنخيل يسبح الطير أم يغني ويشرح الحب للخميل وآصل تلك أم صابا شربنا من خمرة الأصيل زورق بالحنين سارا أم هذه فرحة العذارى تجري وتجري هواك نارا حملت من سحرها نصيبي تجري وتجري هواك نارا حملت من سحرها نصيبي آهن آهن آهن آهن سرك الرهيب وموجك التائه الغريب يا نيل يا ساحر